بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتنا المشاهدين، أعزائنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في الآيات الدالة على عظمة الله، والله عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. في القسم الثاني من هذه اللقاءات الطيبة كانت حول الإنسان. موضوع هذا اللقاء الطيب السائل الأمينوسي. ما هو هذا السائل الأمينوسي؟ الطفل الجنين وهو في بطن أمه مغلف بغشاء باطن من جهة الجنين. هذا الغشاء رقيق وغشاء فعال، يقوم بوظائف، ليس مجرد غشاء، غشاء مفعل. ما وظيفة هذا الغشاء؟ أولاً، الجنين ضمن سائل يقترب من لتر ونصف. حول هذا الجنين هذا الغشاء، هذا الغشاء يغذي الجنين بمواد زلالية ومواد سكرية وأملاح غير عضوية. إذن سائل مغذي للطفل. هذا السائل يوزع الصدمة في شيء دقيق جدا. لو أن الأم في أثناء حركتها في البيت يعني ارتطمت بطرف طاولة فرضا، وهذه الطاولة قسنا ارتطامها بها فكان 4 سنتي، هذا السائل يخفف هذه الصدمة إلى نصف ميلي، لأنه يوزعها على كل الحجم وعلى كل السطح، إذن لتخفيف الصدمات. نعم. وهذا السائل أيضا موجود في الدماغ، بل وقد قلد الإنسان خلق الإنسان بالمركبات الفضائية، وهذا السائل في المركبات الفضائية بين غرفة القيادة وبين غلاف المركبة، فإذا ارتطم بالبحر الصدمة تكون قليلة جدا ومقبولة عند الإنسان. أيها الإخوة الكرام، هذا السائل يسهل حركة الجنين، فالحركة ضمن السائل ألطف بكثير من الحركة من دون سائل. إذن أحد وظائفه الكبيرة تسهيل حركة الجنين. لكن قد يكون الجو حار حوله، حرارة عالية جدا، أو برد قارس، أو تجمد، أو ثلج. هذا السائل حرارته ثابتة، لا علاقة له إطلاقا بحركة المحيط. شيء آخر، هذا السائل يمنع التصاق الجنين بالغشاء. لو التصق هذا الغشاء بالجنين لوكل آفة جلدية بالجنين، إذن يمنع التصاق الجنين بالغشاء. بينما هذا السائل أيضا يسهل الولادة، فحينما يسبق السائل خروجه قبل الولادة يسهل الممر الضيق لهذا الجنين. وشيء آخر، هذا السائل يطهر ويعقم الولادة. فكل هذه الوظائف السبعة يقوم بها هذا السائل الأمينوسي، الذي هو غلاف وبينهما سائل، ولهذا السائل عبارة عن وظائف كبيرة جدا قد تصل إلى عدد كبير. وهذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وأي أمر في القرآن يقتضي الوجوب، وهذه الحقائق الدقيقة تقتضي منا التفكر في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسنا، لأن هذا تفكر يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله، وهو الطريق إلى الله. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحقائق معوانا لنا على شؤون أنفسنا. ونحن لازلنا في الحديث عن دلائل عظمة الله عز وجل من خلال خلق الإنسان. هناك موضوعات دقيقة متعلقة بخلق الإنسان. الطاقة التي أودعها الله في أجهزته شيء دقيق جدا، بمعنى أن كل كلية يمكن أن تقوم بعشرة أمثال ما تقوم به، كل كلية. فالكليتان معنى ذلك أنه يمكن للكليتين أن تقوما بعشرين ضعف مما كلفتا به. هذا من حكمة الله عز وجل ومن رحمته، وهذا ينطوي أحيانا تحت ما يسمى بالشفاء الذاتي. لذلك الآن يفتقر علم الطب اليوم إلى بحث الشفاء الذاتي. هناك حالات بأعداد كبيرة جدا تم شفاء ذاتي من دون أخذ بالأسباب، وهذا من حكمة الله عز وجل، كي يبقى الإنسان متأملا بشفاء الله عز وجل له. إذن الكليتان مكلفتان بقيام بتنقية الدم من حمض البول، لكن عندهما طاقة تزيد عشرين ضعفاً عن حاجة الإنسان إلى تنقية الدم. الآن الكبد أيضاً يقوم بخمسة آلاف وظيفة، وكل خلية من خلايا الكبد تقوم بهذه الوظائف، إلا أنك إذا استأصلت أربعة أخماس الكبد استئصالاً، الكبد يستطيع أن يعيد بناء نفسه خلال ستة عشر أسبوعاً. هذه اللقطات في خلق الإنسان تؤكد أن هذا الخالق العظيم أحب خلق الإنسان وأحبه. لذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أنت إذا دعوت الله أنت موقن بوجوده أولا، وموقن بكماله ثانيا، وموقن بقدرته سادسا، وموقن بمحبته رابعا. فهذا الذي يدفعنا إلى أن نرفع أكفنا إلى الله عز وجل، أن يحفظ لنا إيماننا. وحينما نذكر قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه دعوة من الله عز وجل إلى النظر في خلق الإنسان، في التأمل في وجوده وفي كمال وجوده وفي استمرار وجوده وفي حاجته إلى ربه. كل ما في الكون وكل ما في خلق الإنسان يدعوك إلى التفكر في خلق السماوات والأرض، ولأن هذه العبادة هي الأولى في حياة المؤمن، عبادة التفكر، لأنها تضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. ولأنك إذا عرفت الله ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الله، أما إذا عرفت أمره ولم تعرفه تفنن الإنسان في معصيته. فلذلك أصل الدين معرفة الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يعرفون الآخرين بآيات الله الدالة على وجوده ووحدانيته، وأما في المدينة فانتقل الأمر إلى التشريع، فأنت بالكون تعرفه وبالتشريع تعبده. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.